التي يقع فيها الانزلاق، ومن الانزلاق الذي يقع الاستهزاء والسخرية والمزاح والسب للدين الله وللرسول وللآيات وللمتدينين وللقائمين بالدعوة، كل ذلك يدخل في هذا الباب. ولذلك يقع من المؤمنين الذين لم يعظموا دين الله عز وجل ولم يعظموا رب العالمين. قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. فمن وقار الله عز وجل أن تحترم دينه وكتابه ورسوله وأصحابه، أصحاب الرسول يعني، وأن تحترم دعاة الدين ألا تستهزئ بهم. والانزلاق في هذا سهل، أسهل الأمور التي يوقع فيها الشيطان يوقع فيها المؤمنين، لأن الآية تتكلم لا تتكلم على المنافقين إنما تتكلم على المؤمنين، بدليل قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الذي كان منافق خلاص ما فيه كلام، يعني لا داعي لكي نعاتبه وغير ذلك، هذا منافق. وإنما التحذير للمؤمن أنه يكبح جماحه ويمسك لسانه وعينه وأطرافه من الاستهزاء بالدين، لأن الاستهزاء قد يكون بالشفتين وقد يكون بالعينين وقد يكون باليدين وقد يكون بالجسد، يستهزئ بالمتدينين. وقد قال الله تعالى عن أصحاب النار: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فهذا الباب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو الرسول، من هزل المفروض يأتي الجواب فله الجزاء الفلاني، لكن لم يذكر الجزاء للعلم به، كما قال الله تعالى في الذين يلحدون في أسمائه، قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائهم سيجزون ما كانوا يعملون. وللآيات التي ذكرها، يعني كأنه جاء بالباب وذكر الآيات التي تذكر حال من يتهكم ومن يسخر بالقرآن، يسخر بالرسول، يسخر بالآيات أو حملة الدين، ومعنى ذلك أن هذا مناف للتوحيد، لأن التوحيد مبني على تعظيم الله عز وجل، والذي يعظم الله يعظم عباده، عباد العباد والعلماء والأولياء حقا. الاستهزاء بالدين والسخرية بالدين وبحملة الدين مناف مناقض للتوحيد بالكلية، وزيادة على ذلك أنه ينقل صاحبه من الإيمان إلى الكفر مباشرة، ينقل صاحبه من الإيمان إلى الكفر، ولا يقبل اعتذاره، ولا يقول ما كنت نعرف، لأن معروف أن الذي استهزأ بالدين يعرف استهزأ بدين الله الذي أنزله. قال: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله تلعبوا بالله عز وجل، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، خرجوا من الإسلام، مرقوا من الإسلام، إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ويؤيد ذلك الآية في سورة المطففين: إن المجرمين أهل النار يوصفون بالإجرام، إن الذين أجرموا كانوا من الآمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وهذه الآية خرجت أو نزلت في نفر، مجموعة من الناس خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا كفارا ولكنهم كانوا مؤمنين، إلا أن عندهم إيمان رقيق، بدليل أنهم ما عظموا الله، وإلا كانوا مؤمنين. سوف نرى بأن واحد منهم عاش فيما بعد، وصار لما يمر على هذه الآية يقشعر جلده ويرتعش، يقول: هذه الآية تتكلم علي أنا، يعني صح هي تكلمت على من كان وصفه هذا، قال: لكن أنا بالاسم، لأن الآية تكلمت على من أوصافهم بهذا ولم تذكر فلان وفلان بأسمائهم. لما؟ لأن في كل زمان منافقين، في كل زمان منافقين. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. شوف الإجرام كيف الشريط يكرر: أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم. فكان هذا الاستهزاء والسخرية تهكم والمزاح ناقل لهم من الإيمان للكفر، بدليل قوله تعالى: قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذه الآيات نزلت في سورة التوبة. سورة التوبة عندها أسماء كثيرة، تسمى براءة وتسمى التوبة وتسمى المبعثرة وتسمى الفاضحة وتسمى المثيرة. يعني خمس أسماء: براءة، توبة، الفاضحة، المثيرة، والمبعثرة، لأنها بعثرت صفات المنافقين وأخرجتها للناس وهتكت سترهم وبينت مخازيهم. والمنافقون أصلا كانوا يخافون، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. تنبئهم بما في قلوبهم، يعني لما يقول الصدر شيء لكن بما في قلوبهم، كما قال الله تعالى: ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي، معلش أنا ما لقيتهاش، معلش شي ما كانش غير ما عرفناش. فقط أردت أن أقرأ عليكم كم مرة في سورة براءة ذكر منهم، ذكر أوصاف. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. وذكر أن منهم ومنهم ومنهم ومنهم، وذكر أن على ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. ها، فعندهم سخرية، كانوا يلمزون المؤمنين. إذا جاء واحد بقناطير يقول هذا يريد أن يتزلف إلى محمد لكي يكون خليفة بعده، وقد يأتي بعض الفقراء يجد حفنة كمشة من شعير في بيته، يأتي بها ويقبلها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الساعة تسمى ساعة العسرة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم. فأنزل الله تبارك وتعالى: ومنهم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. قال: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك فقل لن تخرجوا للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع القائدين، اقعدوا مع الخالفين. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القائدين. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. هذه بعض الآيات التي ذكرت حقيقة التبعثر وحقيقة الإثارة وحقيقة الفضيحة التي هتكت سترهم. ولذلك كان المنافقون يحذرون المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. ومن هذه العلامات الاستهزاء والسخرية. والله تعالى ذكر عن الأنبياء قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولقد استهزئ برسل قبلك فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. والله تعالى قال: قل استهزئوا استمروا إن الله مخرج ما تحذرون. والله عز وجل لم يذكر الناس كي لا يقول خلاص هذوك هم المنافقين، ما ذكرش المنافقين بأسمائهم، وإنما ذكر المنافقين بأوصافهم، بمعنى في أي زمان جاءت هذه الأوصاف فهذه أوصاف المنافقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا أتمن خان، وإذا وعد أخلف. وفي رواية آية المنافق أربع، وزاد معها إذا خاصم فاجر، يعني لما يدابس يعني يخرج ما الفجور، يخرج ما في قلبه من التعيير والسب والدين وسب الدين وسب المتدينين وغير ذلك. والله عز وجل ذكر من أوصافهم، من أوصافهم أنهم إذا قال وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، وفي نفس الوقت وش يقولوا؟ لولا يعذبنا الله بما نقول، لولا يعذبنا الله بما نقول. يعني لما يجوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وش يقولوا؟ السلام عليكم، يعني الموت. جاءوا مرة اليهود وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليكم. عائشة كانت لبيبة وأدركت ماذا قالوا، فقالت وعليكم السلام واللعنة إخوان القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فقال يا عائشة أما سمعت ما قالت؟ أما سمعت ما قالوا؟ قال أما سمعت ما قلت؟ قلت عليكم، قلت عليكم. وقال يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان نزع من شيء إلا شانه. بصورة قد سمع المجادلة، يقول الله إذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا، لكان ينزل علينا عذاب. وكانوا يحذرون المنافقون أن تنزل عليهم سورة، إذن هم يعرفون أن هذا الأمر موجب للعذاب، وعندهم حذر وعندهم خوف من العذاب، وعندهم حذر من نزول الآيات. الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني يقولوا قالوا يعني إحنا يعني غزوة تبوك قصد بها النبي صلى الله عليه وسلم الروم، قصد بها الروم، والروم كانوا في الشام والمسافة طويلة، شهر ذهب وشهر عودة، شهر ذهب وشهر عودة. والغزوة تسمى غزوة العسرة، جيش العسرة، والنبي صلى الله عليه وسلم حرص كل الحرص، حتى إنه كان يدق بابا بابا، وأنزل الله تبارك وتعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيله، في سبيل الله، في سبيل الله. وكان يحذر يعني يخاف على المؤمنين أن يتخلفوا، وفعلا تخلف بعض المؤمنين الذين نزلت فيهم الآية، وعلى الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية. وكان الصيف، تمر لم ينضج بعد والحر، واعتذر بعض المنافقين قالوا إن بيوتنا عورة، واعتذر بعضهم وقال إني أخاف أن أفتتنا ببني الأصفر، يعني خاف إلى يفتنه النساء على الروم على الكفار. قول جاوري بالتركية هي كافر، جاوري مش ما تنجيش تقول مسلم جاوري جاور. نعم. قال ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. وهذا الغزوة هي التي جهز عثمان بن عفان رضي الله عنه 6,000 جندي بمراكبها وأحلاسها وأقتابها، يعني 6,000 مركب و6,000 حلاسة و6,000 جهاز، يعني مؤونة. ورأى النبي رأى في وجه النبي صلى الله عليه وسلم القلق، فجاء بحجر مليء بالدراهم ونثره بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم رضي الله عنه، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، إضافة إلى بئر الروم التي اشتراها وجعلها في سبيل الله ولا زالت إلى اليوم. فالمنافقين هذه الغزوة يعني هؤلاء الناس، هؤلاء الذين خرجوا مش منافقين، يعني المنافق ما يروح الجهاد، المنافقين اعتذروا، واحد قال له زوجتي بيتولد، واحد يقول له أن بيوتنا عورة، واحد يقول أنا خايف لكن نفتتن بالنساء، لكن كل من كان مؤمنا أخرج ولو ضعيف الإيمان. ومنهم هؤلاء النفر خرجوا، ومعروف في السفر لألف الأسحار لما يطول الزمن يعني يديروا واحد واسطة يبقوا يستهزئوا به. إيه نعم، سير الغيبة والنميمة والاشتياق للأهل والاشتياق والقلة ذات اليد ونفوذ الدراهم وغير ذلك، فتبقى شحناء في السفر والنميمة. وهؤلاء لما طال عليهم السفر ولو كما يقولوا قصروا القصرة، يقصروا الوقت طوال عليهم، يقصروا باش يقصروا بالاستهزاء بالقراء. وشكون هم القراء؟ الصحابة الذين يفهمون القرآن الكريم، لأن عندهم الاستقامة والعبودية وفهم التفسير. يعني قال لهم أبي الله، يعني التسلية، تتسلى بدين الله عز وجل، تجعل دين الله مطية وتستهزئ به؟ أبي الله ورسوله، أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. مجال المزاح واسع، لكن لا تستهزئ بدين الله عز وجل، ليس بالدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا وصدقا، والمؤمن الكامل الإيمان لا يصدر منه هذا. ولذلك الله تعالى قال: إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة، إن يعفى عن طائفة تعذب طائفة. وهذا فيه فائدة، أن الذي يتوب يتوب الله عليه، ولو من النفاق، ولو من الشرك. ما نقول الإنسان بغى يتوب نقول له ما كاش توبة، توبة موجودة، ولو قتل 99 نفس، ولو قتل 100 نفس، ما دام لم يغرغر توبة مقبولة ومفتوحة. فالذي يتوب ويصدق مع الله عز وجل يقبل الله توبته. في ربع من القرآن الكريم ذكر الله سبحانه وتعالى صفات المنافقين في سورة النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين والكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون، يعني المنافقين الكافرين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. معنى الذي تاب من الكفر من الشرك من الكبائر يتوب الله عليه، كذلك المنافقين. وهنا قال: إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، يعني صاروا فيما بعد منافق. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم. ومن هؤلاء النفر الذين وقعوا في الاستهزاء رجل يقال له مخشي ابن محير، لم يشارك في الاستهزاء بالقول، وإنما كان مع القوم وضحك، كان مع القوم وضحك، كما الآن يديروا في الشبكة يديروا هذه العلامة، نعم مشاركة وتأييد، ضحك ولم يرضى بذلك، وإنما يعني ضعف في هذا المقام وضحك فأدخل. ذكر في ترجمته أن هذا صحابي أنه كان يناجي رب العالمين، يكون يقول يعني من توبته يقول: يا ربي إني أقرأ آية في القرآن يقشعر لها جلدي أعنى بها، يا ربي أسألك الشهادة وأن لا يعلم أحدا بمكاني. ومات في اليمامة في حرب الردة حرب مسيلمة الكذاب. قال: وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة. أهمية الموضوع رواه أربعة. قال: دخل حديث بعضهم في بعض، أنه قال: قال رجل في غزوة تبوك: ما رأيت مثل قرائنا أرغب بطونا، يعني أوسع بطونا، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عند اللقاء. وصفهم بثلاثة أوصاف: أرغب بطونا يعني يأكلوا كثيرا، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عند اللقاء يعني جبناء. وهذه أوصاف الحقيقة هي لأهل النفاق، وجاءت الأحاديث أنهم يأكلون في سبعة أمعاء، سبع مصارين، والمؤمن يأكل في معي واحد، المنافق يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معي واحد. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منها. وجاء في القرآن ما يدل على الأوصاف الأخرى أنهم كذابون، أنهم يكذبون. أبرز صفات المنافقين الكذب، ولما تبقى تتمعن في الصفات الأربع كلها كذب، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف كذب، وإذا أؤتمن خان كذب، وإذا خاصم فجر كذب، لأنه يظهر ما لا يبطن. فقال عوف بن مالك، قال عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق. وهذا ولد عمه، هذا ابن عمه شقيق، ابن عمه شقيق، ولكنك منافق، لأن الاستهزاء صفة من صفات المنافقين. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه بالنزول، وهذا من عظيم آيات الله عز وجل. عوف في الجيش، عوف في الجيش، في الموكب الجيش، يعني إذا بعد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يبعد كيلومتر، لأن المسلمين كانوا ذاك اليوم 12,000 نقولوا مثلا من وين يسكن أخونا عبد الرحمن. ولكنها انظر، نزل القرآن في اللحظة والحين، وجد القرآن نزل من فوق سبع سماوات وأوحي إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى التي تجعل المسلم يزداد إيمانا بأن ما عند الله قريب، أن ما عند الله قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فجاء وكان قد ارتحل وركب ناقته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ركب الناقة والرحل، لأنهم لما تعبوا جلسوا. فجاء الوحي عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ركب ناقته، فجاء هذا وجاء هذا، جاء عوف وجاء الذي تكلم بذاك الكلام: ما رأينا أوسع أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يقول ابن عمر أنهم قالوا له: كنا نتحدث حديث الراك، أي كنا نزعق كما يقول احنا، كنا نمزح، يقولوا في الجزيرين يقولوا كنا نقجمه، كنت نقجم هكذا يقول الشيخ، يعني كما هو حال في الناس السفر لما يملوا ينتقلوا إلى أشياء أخرى. وهذه الأمور لا يذهبها إلا ذكر الله، لما يكون ذكر الله موجود النشاط يكون وتطمئن القلوب وترتاح، لا سيما إذا كان المرء في الحرمين عنده الطواف وعنده. أما إذا كنت في الحرمين وانت دائما تصلي خارج الحرمين كما يفعل بعض الحجاج لا يبكرون، طبعا لما لا تكون في الكعبة وأمام الكعبة يصيبك الملل. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الحبل الذي يعني الخطام الذي يقود به النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول يقول: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا يزيد عليه. شوف قال ابن عمر: لا يزيد عليه. وهذا فيه فائدة أخرى، أن المرء لا يزيد على الوحي. قل إنما أنذركم بالوحي. كما بعض الناس مثلا أحيانا يقول: حسبي الله ونعم الوكيل. وكلت الله، ليش تتكلم من بعد؟ قلت حسبي الله ونعم الوكيل، خلاص اتركها لله، فوض أمرك لله عز وجل. كان يقول حسبي الله ونعم الوكيل، ومن بعد يبقى يتكلم ويغتاب إذا وكلت الله عز وجل خلاص، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله حسيبا. لأن هذا القالة، هذه القالة عظيمة، وهو أنك تستهزئ تخرج من الملة وتصير كافر كفر أكبر. أيها الإخوة الكرام، فضلوا يعني تفكروا، هذا استهزأ ويمزح وقال هذه الكلمة، واللي يكون جاد ليكون قولها من قلبه ويسب الدين، دين الملة، دين الرب ودين الأب ودين الأم ودين، مثل ما يفعلوا أهل بلدنا: بلدة طيبة ورب وشعب كفور، كما قال الشيخ البشير الإبراهيمي على جماعة السيف: إلا من نسأل الله أن يصلحنا ويصلحهم. قال: بلدة طيبة وشعب كفور. حقيقة أن سب الدين ما لا تختص به مدينة السطيف، هو في الجزائر كلها. أسأل الله أن يسلم المسلمين من هذا. فسب الدين، سب الدين، أهل العلم يقولوا أنه يكفر ابتداء، يخرج من الملة، لأن الذي سب الدين لا يقبل الله منه لا الإيمان ولا، كما قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وهذه أوصاف المنافقين الاستهزاء بدين الله عز وجل. ولا ينبغي التهاون. وهذا الدرس الحقيقة ينبغي أن ننبه بها أبناءنا، لأن أبناءنا يدرسوا في المؤسسات ويستمعوا شيء من هذا الأمور المخزية. قد يقول قائل المصنف رحمه الله تعالى، قال هذه أوصاف المنافقين والذين نزلت فيهم الآية مؤمنين. وقد يقول قائل ما الفرق بين النميمة والنصيحة؟ يعني هذا الآية بينت بأن من يسمع شيء في البيت مثلا وينقله للأب هذا يعتبر نميمة. يسمعوا ولد من أولادنا قال كلمة، قال يعني هذا لا يعتبر نميمة، بخلاف لو كان أمر آخر، أمر تعدى الدين، سب الدين، لا يتنازل عنه، لأن هذا ولدنا. ولو كان يعني نخفو عن الوالد الذي هو صاحب القوامة في البيت فسوف يستشري ولا يعفى عنه، لأن الله تعالى قال إن يعفى عن طائفة منكم تعذر طائفة لأنهم كانوا مجرمين. وينبغي استعمال الغرضة مع من يسب الدين، كما قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، كما يقال ومن الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل. وهناك فرق بين من يعرض ومن يعارض. الناس الكفار، هناك من أعرض عن الدين وكفر، وهناك من أعرض وعارض. ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وأعرض عنها. أعرض يعني تعرض، ويعني كما يقول، كما كان النضر بن الحارث اللي ذكرنا قصته في الحصة السابقة، أنه كان يجلس لما ينصرفوا الناس من عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم تعالوا أحكي لكم قصة كسرى وأنوشروان، ويصدهم عن دين الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 67 من شرح الشيخ عبد الحكيم داس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.